فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا وَقَالُوا الله العظيم.